أو الخلاف بين هذه الاستفتاحات هو خلاف تنوع، فكلها مشروعة وكلها ثابتة، وبأي أخذ منها المسلم أجزأه. وقوله في نهاية هذا الحديث الذي ساقه حديث علي، وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة، ومر معنا قريبا حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام، مع حديث مفتاحها الطهور. من هذه الأحاديث الثلاثة يعلم أن الصلاة لها مفتاح ولها افتتاح ولها استفتاح، مفتاحها الطهور وافتتاحها تكبيرة الإحرام، واستفتاحها هذه الاستفتاحات المتنوعة التي يشرع أن يؤتى بها بين التكبير والقراءة. أورد رحمه الله حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، أنه كان إذا قام إلى الصلاة، قام إلى الصلاة أي المكتوبة وغيرها، وليس في طرق الحديث ما يدل على أنه خاص بصلاة الليل، بل هو عام يستفتح به كل صلاة. بعض أهل العلم ذكر أنه استفتاح لصلاة الليل، لكن ليس في شيء من طرق الحديث ما يدل على أنه خاص بصلاة الليل، بل قد رواه الدارقطني بسند صحيح بلفظ كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، وذكر الحديث. وهذا الاستفتاح قائم على الإخبار بالعبودية والاستغفار والدعاء، قائم على الإخبار بالعبودية لله سبحانه وتعالى والدعاء والاستغفار. قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي لله وحده دون سواه، ففيه التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالإخلاص. وجهت وجهي أي مخلصا لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بلا إله إلا الله. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فطر السماوات والأرض أي أبدعهما وأوجدهما من العدم. وقوله حنيفا أي مائلا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد وعن الكفر إلى الإيمان وعن المعصية إلى الطاعة وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في صفة نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. فالحنيف هو المائل عن الشرك للتوحيد، والحنيفية ملة إبراهيم، ولهذا يسمى دين إبراهيم الخليل عليه السلام الحنيفية. وقوله وما أنا من المشركين أي بريء منه ومن أهله، بريء من الشرك ومن أهله، ولا يصح التوحيد إلا بهذا، لا يصح التوحيد إلا بهذا، إلا بهذه البراءة، كما قال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ونسكي، ذكر الصلاة والنسك. الصلاة معروفة، والنسك هو الذبح، ما يذبح من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادات، فالصلاة أفضل العبادات البدنية، والنسك أفضل العبادات المالية، فخصهما بالذكر لشرفهما وعظم فضلهما. ومن أخلص في صلاته ونسكه لله استلزم إخلاصه لله فيهما إخلاصه له سبحانه وتعالى في سائر أعماله. قد جمع الله بين هذين أو بين هاتين الطاعتين في قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. في سورة الكوثر، وسيأتي فيها حديث عظيم جدا قريبا، فجمع بين هذين بين هاتين الطاعتين. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قوله هنا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي ومماتي، محياي أي ما أحيا عليه من العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، ومماتي أي ما أموت عليه من الإيمان، مثل ما جاء في الحديث في الصلاة على الميت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فهنا يقول في هذا الاستفتاح إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي ما أحيا عليه من الإسلام والطاعة، ومماتي أي ما أموت عليه من الإيمان والخضوع لله، كل ذلك لرب العالمين، وهذا فيه الإخلاص. قوله لا شريك له أي ليس لله شريك في شيء من ذلك، لا شريك له في صلاتي، ولا شريك له في نسكي، ولا شريك له فيما أحيا عليه، ولا شريك له فيما أموت عليه، ليس له سبحانه وتعالى شريك في شيء من ذلك. قوله وبذلك أمرت أي بذلك أمرني الله سبحانه وتعالى بالإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك وحسن التوجه والتذلل والخضوع، بذلك أمرت أي أمرني الله جل وعلا في قوله قل إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قوله وأنا من المسلمين، هذا فيه الانتساب للإسلام، هذا فيه الانتساب للإسلام. قال تعالى هو سماكم المسلمين، وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قوله اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، هذا فيه جمع بين التوحيدين العلمي والعملي، جمع بين التوحيدين العلمي والعملي. العلمي في قوله أنت الملك، ثم قوله بعدها أنت ربي، هذا التوحيد العلمي. والعملي في قوله لا إله إلا أنت ثم قوله بعدها وأنا عبدك، ففي هذا جمع بين التوحيدين العلمي والعملي. أنت الملك أي الملك كله لك، لا شريك لك في شيء من ذلك. الملك كله لك لا شريك لك في شيء من ذلك، هذا توحيد علمي. وقوله لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق سواك، وهذا التوحيد العملي. كما أنك، والمعنى كما أنك تفردت بالملك لا شريك لك، فأفردك بالعبادة وحدك، أو نفردك بالعبادة وحدك لا شريك لك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، هذا تأكيد للتوحيد الذي تقدم بنوعي، تأكيد للتوحيد الذي تقدم بنوعي، أنت ربي وأنا عبدك. فقوله أنت ربي هذا التوحيد العلمي، وقوله وأنا عبدك هذا التوحيد العملي. ثم قال ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، هذا اعتراف العبد بحاله وما عنده من الذنب والتقصير. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يعترف العبد بحاله وأنه إنسان مذنب ومقصر، أنه قد ظلم نفسه بالذنب، فعل الذنب، وظلم نفسه بالتقصير في الطاعة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. فقوله ظلمت نفسي هذا يشمل ظلم النفس بفعل الذنب، وظلم النفس بالتقصير في الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. قال فاغفر لي ذنوبي جميعا، هذا طلب للغفران. والذي قبله ما هو؟ والذي قبله من أول ما بدأنا اللهم قوله وجهت وجهي إلى آخره، هذا كله وسائل، المطلوب هذا، وما سبق كله وسائل وتوسلات إلى الله سبحانه وتعالى. فتوسل إلى الله بالإخلاص، توسل إلى الله بالتوحيد بنوعيه العلمي والعملي، ثم توسل إلى الله سبحانه وتعالى بظلمه لنفسه واعترافه بذنبه وتقصيره في حق الله، ثم طلب الغفران. ثم قال إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفرها أحد سواه سبحانه وتعالى. وهذه أيضا وسيلة عظيمة يتوسل بها إلى الله، إقراره بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، أي أنت يا الله وحدك الذي تغفر الذنب مهما عظم ومهما كبر. فالرب سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا سؤال عظيم جدا، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالرغبة أن يهديه إلى أحسن الأخلاق وأطيبها وأزكاها، مع إقرار العبد أن الهداية للأخلاق الفاضلة بيد من؟ بيد الله، لا يهدي لا لا لا لها إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا يقول طاووس بن كيسان من أئمة التابعين، يقول إن هذه الأخلاق منائح، إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده. فمن أراد الله بعبده خيرا منحه منها خلقا صالحا، منحه منها خلقا صالحا. سبحان الله، كثير من الناس يشتكي من رعونة أخلاقه وفظاظتها وغلظة طبعه، يشتكي من ذلك، ومع ذلك مقصر في دعاء ربه، ومع ذلك مقصر في دعاء ربه أن يهديه أحسن الأخلاق وأن يعيذه من سيئها. ومن صدق مع الله في الدعاء أعطاه سبحانه وتعالى ما سأل، أعطاه سبحانه وتعالى ما سأل، والله واسع الفضل سبحانه وتعالى. لكن ينبه هنا على أمر ينبه عليه أهل العلم يتعلق بهذا الدعاء وغيره، وهو أن من دعا الله بشيء لا بد أن يتبع الدعاء ببذل السبب. فإذا سأل الله أن يهديه لأحسن الأخلاق عليه أن يجاهد نفسه للتحلي بها. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الآن هذه دعوة استفتحت بها الصلاة، دعوة استفتحت بها الصلاة وتضمنت وتضمن هذا الاستفتاح سؤال الله أحسن الأخلاق والتعوذ به من سيئها، وجاء في استفتاح الصلاة، وجاء في استفتاح الصلاة. هذا فيه تنبيه مهم جدا وعظيم للغاية، ألا وهو أن الصلاة بوابة عظيمة ومدخل مبارك لإصلاح الأخلاق وتحسينها والبعد عن سيئها. الصلاة تربي وتهذب وتنقي، مثل ما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال: لبيك وسعديك، لبيك وسعديك. التلبية استجابة لله سبحانه وتعالى وامتثال لأمره، فمعنى لبيك أي استجبت لندائك وامتثلت أمرك وانقدت لشرعك. وقوله وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، والمراد طاعة بعد طاعة، والمعنى إني سامع مطيع ممتثل. ثم قال: والخير كله في يديك، أي خزائن الخير كلها بيدك. ولهذا جاء في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك. فالخير كله بيد الله، فلا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يلتجى في طلبه إلا إليه جل وعلا. قال: والشر ليس إليك. هذا فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشر أن ينسب إليه. فالشر لا ينسب إلى الله بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما الشر يدخل في المخلوقات والمفعولات. أما الله عز وجل فهو منزه عن الشر، قال: والشر ليس إليك. ولهذا قال العلماء: الشر في المقضي، الشر في المقضي لا في القضاء. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الشر تبارك وتعالى أن ينسب الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير. ثم قال: أنا بك وإليك، أنا بك وإليك. بك أي مستجير، وإليك ملتجئ. وقيل: بك أحيا وأموت وإليك المصير. وكل من المعنيين يحتملهما اللفظ أنا بك وإليك. ثم قال تباركت وتعاليت. تباركت أي استحققت الثناء وكثر خيرك، وأصل الكلمة للدوام والثبوت. وقوله وتعاليت أي ارتفعت عظمتك وظهر قهرك وقدرتك. وقوله أستغفرك وأتوب إليك فيه الجمع بين الاستغفار والتوبة، والاستغفار هو طلب محو الذنوب والإقالة منها والعفو عنها، والتوبة يراد بها ترك العبد للذنوب وإقلاعه عنها وعزمه على عدم فعل شيء منها. الحاصل أن هذا الاستفتاح استفتاح عظيم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح به صلاته، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يداوم على نوع واحد من الاستفتاحات، بل جاء عنه استفتاحات عديدة يستفتح بهذا تارة وبهذا تارة، وجاءت على أنواع. الاستفتاحات الماثورة عنه جاءت على أنواع، وهي في الجملة كما بين أهل العلم ترجع إلى ثلاثة أنواع: نوع فيه الثناء على الله، ونوع فيه إخبار من العبد بعبوديته لله، ونوع فيه دعاء وسؤال وطلب. أعلى هذه الأنواع الثلاثة ما كان ثناء على الله سبحانه وتعالى، ويليه ما كان خبرا من العبد عن عبادته وذله لله، ويليه ما كان دعاء من العبد. قال وإذا ركع، قال وإذا ركع، قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. اللهم لك ركعت، لك ركعت، أصل الجملة ركعت لك، لكن قدم الجار والمجرور، وهذا الأسلوب يفيد الحصر ويفيد الاختصاص، أي لك وحدك ركوعي، وهذا فيه إعلان الإخلاص والبراءة من الشرك، يركع بالإخلاص. لك ركعت أي وحدك، هذا الركوع لك وحدك يا الله مخلصا به لك. وبك آمنت أي أقررت وصدقت، ولك أسلمت أي انقدت وأطعت. ذكر الإسلام والإيمان، ذكر الإسلام والإيمان، الإيمان ذكره بقوله بك، والإسلام ذكره بقوله لك، وهذا فيه الفرق بين الإسلام والإيمان إذا جمع معا في نص واحد. تقدم معنا قبل قليل اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. فالإيمان والإسلام إذا ذكر معا في نص واحد يفترقان في المعنى، ولهذا انظر الافتراق هنا، قال في الإيمان بك آمنت، وقال في الإسلام لك أسلمت. والمتقرر أن الإيمان والإسلام إذا جمع معا في سياق واحد فإن الإيمان يراد به العقيدة التي في القلب، والإسلام يراد به العمل الظاهر كما جاء حديث جبريل مفسرا لذلك، قال أخبرني عن الإيمان فذكر العقيدة أن تؤمن بالله إلى آخره، وقال أخبرني عن الإسلام فذكر العمل، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. فحديث جبريل فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر فيه الإيمان بالعقائد الباطنة التي في القلب. قوله هنا في الركوع: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، هذا الذكر لهذه الأعضاء مفصلا في الخشوع: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هذا الذكر المفصل لهذه الأعضاء من الإنسان: السمع والبصر والمخ والعظم والعصب، فيه استشعار خضوع الإنسان بكل أجزائه، بكل أجزائه لله سبحانه وتعالى. فالخشوع هو خضوع العبد وتمام ذله وانكساره بين يدي ربه تبارك وتعالى. عندما يقول الراكع: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، ينبغي أن يتبع هذه الكلمات بماذا؟ بمجاهدة نفسه على خشوعها فعلا لله، يجاهد نفسه على حفظ هذه الأشياء من الغفلة والخروج عن الخشوع. فلا يتناسب مع قول الراكع، لا يتناسب مع قول الراكع: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، أن يجيل بصره هنا وهناك. نعم، أن يجيل بصره، يقول خشع بصري ويذهب ببصره إلى الجهات المختلفة، أو يقول خشع سمعي وسمعه مشغول في صلاته تنصت لحديث الذين من حوله يستمع ماذا يقولون، هذا الذي يجيل بصره ويتنصت بسمعه للأحاديث التي حوله، هل خشعت؟ ولهذا عندما يقول خشعت ينبغي أن يستحضر هذا الخشوع التام في كل أجزائه، ويكون خاشع فعلا في سمعه وبصره ومخه وعظمه وفي أجزائه كلها. قال: وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. نقلت فيما سبق أن الصيغ التي وردت في الرفع من الركوع ثلاثة: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، التي ذكرت هنا في حديث علي. وأشرت نقلا عن ابن القيم أن الجمع بين اللهم والواو لم يصح، يعني أن يقال اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، لكنه ثابت في البخاري، ثابت في البخاري من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، وعليه في الصيغ التي ثبتت أربع صيغ، الصيغ التي ثبتت أربع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه كلها ثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا رفع قال: اللهم ربنا، اللهم ربنا لك الحمد. لك الحمد أي وحدك ملكا واستحقاقا، لك الحمد أي وحدك ملكا واستحقاقا، حمدا على أسمائك الحسنى وصفاتك وكمال عظمتك، وحمدا على نعمك ومننك التي لا تعد ولا تحصى. ومن أعظم النعم التوفيق لهذه الصلاة وأن جعله من المصلين الراكعين الساجدين. قوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، هذا بيان لحال الحمد وصفته، هذا بيان لحال الحمد وصفته، أي حمدا يملأ الأرض ويملأ السماوات ويملأ ما بينهما، فهذا حمد يملأ الأشياء الموجودة الكائنة. ثم أضاف إليه وملء ما شئت من شيء بعد، أضاف إليه حمدا يملأ الأشياء التي لم تكن. فانظر سعة هذا الحمد الذي يقوله الرافع من ركوعه، حمدا يملأ الأشياء الموجودة السماوات والأرض وما بينهما، ويملأ الأشياء التي لم تكن، وملء ما شئت من شيء بعد، فهو حمد يملأ الموجود ويملأ ما لم يوجد كثرة وسعة، فهو حمد لا حصر له ولا عد. ولهذا كم هو جميل بالرافع من الركوع عندما يقول اللهم لك الحمد حمدا، عندما يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أن يستحضر هذه السعة العظيمة في الحمد. قال وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. لك سجدت، هذا يفيد الاختصاص كما تقدم، وأنه سجود لله. وقوله وبك آمنت ولك أسلمت تقدم الكلام على معناه. قوله سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، السجود لا يكون إلا للخالق الذي خلق وجه العبد وصوره وأوجده على أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالسجود لا يكون إلا للخالق الذي من على العبد بالوجه الجميل والصورة الحسنة والهيئة الطيبة، فلما يضع وجهه على الأرض يضعه ذلا وخضوعا لمن خلق هذا الوجه وصور هذا الوجه وشق فيه السمع والبصر. تبارك الله أحسن الخالقين. قال ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه صيغة عظيمة جدا في الاستغفار، تتناول ذنوب العبد كلها، المتقدم منها والمتأخر، وما وقع منها سرا وما وقع منها علانية. فإن قولها اللهم اغفر لي ما قدمت أي قبل هذا الوقت من الذنوب، وما أخرت أي عنه، وما أسررت وما أعلنت أي ما كان منها مستورا لا يطلع عليه إلا الله، وما كان منها علانية يطلع عليه الناس، وما أسرفت أي ما تجاوزت فيها الحدود، وما أنت أعلم به مني، لأن العبد يذنب وينسى ذنوبه ويعصي وينسى معاصي، وكل ذلك محفوظ. قال الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. قال أنت المقدم وأنت المؤخر، هذا فيه أن تقدم الإنسان إلى الخير من الإيمان والعافية والنعمة والطاعة لا يكون إلا من الله، وكذلك التقدم لنيل المغفرة والرضوان والفوز بالجنة هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، أنت المقدم وأنت المؤخر، فهذا كله بيد الله لا شريك له. ثم ختم بلا إله إلا أنت، وهذا إعلان بالتوحيد في تمام هذا الاستغفار، إعلان التوحيد في تمام الاستغفار. والمقام في هذا الدعاء مقام طلب مغفرة، وختمه بالتوحيد، وهذا فيه التنبيه والفائدة أن التوحيد أعظم موجبات المغفرة، توحيد أعظم موجبات المغفرة. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكثيرا ما يأتي إعلان التوحيد في الأدعية والاستغفارات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلكم السيد الاستغفار، ومن ذلكم سيد الاستغفار الذي يشرع أن يقوله المسلم في صباحه ومساء. حديث علي هذا حديث عظيم جدا، فيها ما ترجم له بقوله ما يقال بين التكبير والقراءة، وفيه ما يقال في الركوع وما يقال في الرفع من الركوع وما يقال في السجود وما يقال قبل السلام، فهو مشتمل على أذكار وأدعية عظيمة تقال في مواطن ومواضع من الصلاة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.